الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الإسلام، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقوله تعالى: الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يعني سنتدرج بالأدلة كل مرة حتى لأن الوقت داهمنا. إذن بعد أن ذكر باب فضل الإسلام ذكر بعدها باب وجوب الإسلام، أي باب وجوب الدخول في الإسلام، هذا معنى الباب. طيب، لماذا بدأ بالفضل ثم بعدين عقب بحكم الدخول فيه؟ لأن النفس إذا شوقتها أولاً وذكرت الفضائل اشتاقت لمعرفة ذلك الأمر ولحكمه فأردفه بهذا، وهذا معروف في سنن العرب، بعدين سيذكر تفسير الإسلام وغير ذلك، وهذا معروف عند العرب في الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. خلاص، الآن الأنفس اشتاقت لمعرفة هاتين الكلمتين، فقال سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، والعكس. وهذا نبه عليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث، وهو آخر حديث في صحيح البخاري. واضح؟ طيب، إذن باب وجوب الإسلام أي باب وجوب الدخول في الإسلام، وهذا الوجوب واجب عيني، يعني كل الناس على وجه الأرض من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان كلهم مخاطبون بهذا الإسلام، لأن الإسلام على نوعين: إسلام عام وإسلام خاص. الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا جاء به كل الأنبياء والمرسلين، بل الجنة محرمة على كل شخص ليس على هذا الإسلام. الثاني وهو الإسلام الخاص، وهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإسلام تعريفه كيف يكون؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، ولكن الانقياد له بالطاعة على شرع محمد، صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وأهله. فالذي يزاد في هذا التعريف هو أن الانقياد بالطاعة والتسليم يكون على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو الفرق ما بين دين النبي صلى الله عليه وسلم أو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسلام الخاص والإسلام العام. إذن هذا الإسلام واجب على الكل. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا دليل واضح على وجوب الدخول في الإسلام، لأن من ابتغى غير هذا الإسلام إنما هو خاسر في الدنيا لأنه لن يقبل منه، وخاسر في الآخرة بنص الآية، قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم، وهذا ظاهر في بيان معنى وجوب الإسلام، لأن إن أردت أن تدين لله بدين وأن تتقرب إلى الله بأمر فليس لك إلا دين واحد، وهو دين الإسلام. الدين العام قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدين الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أرسله إلى الكل، إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. والذي نفسي بيده ليسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار، رواه أهل الصحيح. إذن الدين عند الله هو الإسلام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله فلن يقبل منه حتى يتقرب بالإسلام، ودلالته ظاهرة. نعم. وقوله: وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. نعم، وهذه الآية من سورة الأنعام ضمن آيات الوصايا التي فيها في الأول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا إلى غير ذلك. في الأول قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم بعدها قال وإذا قلتم فعجلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن عندنا تعقل وتذكر ثم تقوى. قال أهل العلم من عقل أصغى للتذكرة ومن أصغى للتذكرة أعقبه ذلك تقوى في قلبه. واضح؟ واضح يا إخوة؟ إذن عندك لا بد أن تكون عاقلا حتى تستمع الذكر، ولهذا الله تعالى دائما يخاطب أولي الألباب، فالعاقل يسمع لأنه يعرف أن هذا فيه خير. طيب إذا سمع تذكر، هذه تذكرة عظيمة، والتذكرة من نتائجها أنها تعقب في القلب تقوى وخوف ووجل من الله وإقبال عليه. ومن منكم يعاني حفظ سورة الأنعام يشكل عليه هذا، أيهما الأولى؟ واضح؟ وقد نظمتها في بيت قد يفيدكم في ضبط المسألة، فقلت تعقلوا وتذكروا تقواكم فتنصروا. واضح؟ كتبتم هذا؟ تقول تعقلوا وتذكروا تقواكم فتنصروا. فأنا كلما اشتبه علي الأمر تذكرت البيت أعرف أن أوله تعقلوا ثم تذكروا ثم التقوى بعدها، وختمت البيت تنصروا، لأن هذا هو الفلاح الكامل. هذه الآية من سورة الأنعام فيها النهي عن اتباع السبل. السبل هي مفترقات الطرق، فهذا الحق ليس به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. إذن السبل هو كل ما مال عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم هو أقصر صراط. يعني في علم الهندسة في الرياضيات أن إذا أردت أن تصل ما بين نقطتين أقصر خط ما هو؟ مستقيم. وكلما عوج الخط كلما طال ولا تضمن أنك تصل. واضح؟ طيب هذه قواعد عقلية لا يماري فيها إنسان. طيب قال واتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا اتبعت السبل كما سيأتي من كلام ابن مسعود وغيره يمنة وشمالا ويمنة ويسرة ضاعت بك عن الطريق الأساس. لكن هنا أعقب الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب أعقب هذا بقول مجاهد السبل هي البدع والشبهات، وهذا يعتبر عند السلف، وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى يعني مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية في التفسير. هذا يعتبر عند السلف ماذا؟ يعتبر عند السلف من باب التفسير بالمثال، لأنه يقال هل السبل فقط هي البدع والشبهات؟ الجواب نعم، لكن هذه من السبل، لكن السبل البدع والشبهات في داخل الدين، لكن هنا الظاهر أن السبل والله أعلم هنا معنى أشمل، هو كل ما حاد بالعبد عن الصراط المستقيم. فالذي يتبع دينا آخر غير دين النبي صلى الله عليه وسلم اتبع السبل ولا؟ لكن المجاهد خصه بدين الإسلام، فيكون عندنا السبل على نوعين: سبل تفترق بك إلى الملل، وسبل تفترق بك إلى النحل. السبل التي تفترق بك إلى الملل يعني تبعدك عن أصل الدين، يبعد تتبع اليهودية والنصرانية والبوذية والبدع الكفرية. واضح؟ وأخرى بدع هي داخل هذه الأمة لكنها تتشعب بك ولا تخرجك عن دائرة الإسلام، وهي المقصودة من كلام ابن مجاهد بن جبر رحمه الله ورضي عنه، وهي التي تفترق بك إلى النحل. ولهذا قال أهل العلم قالوا أهل السنة في المسلمين كأهل الإسلام في سائر الأديان، صح ولا؟ فكما أن هناك سبل تفرقك عن الإسلام وكذلك هناك سبل تفرقك عن السنة. والذي أراده هذا مجاهد هو الذي أيده الشيخ بما بعده من الأدلة بأن الإسلام كما مر معنا في الدرس الماضي عندك إسلام كامل وإسلام ناقص أو مطلق الإسلام والإسلام المطلق. مطلق الإسلام أصله، والإسلام المطلق هو الكامل الذي يكون باتباع طريق أهل السنة والجماعة. واضح الأمر؟ ودلالة الآية على الترجمة واضحة بأن الإسلام هو الصراط المستقيم، وقد جاء هذا في سنن الدارمي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا ما ندعو به في كل صلاة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نافع في دعاء الفاتحة، قال أن بعض الناس يقول كيف أطلب الهداية وأنا داخل الإسلام، وبين هذا شيخ الإسلام ونقله شارح الطحوية في كلام عظيم حسن، قال بأن الهداية أنواع، منها الهداية إلى أصل الطريق ومنها هداية داخل الطريق. فإذا كنت في الطريق فأنت تدعو الله أن يزيدك معرفة وعملا في ذلك الطريق، وخاصة أن يثبتك لأن الأعمال بالخواتيم، في كلام يعني يرجع إليه في موضعه. إذن واضح المقصود من الآية؟ نعم. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. نعم. وفي لفظ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسنت. اللفظ هذا الثاني في صحيح مسلم والأول في الصحيحين. إذن حديث عائشة أيضا يبين لنا أن هذا الدين لا بد أن يتبع، وأن يتبع كاملا، لا أن يتبع ويزاد فيه وينقص. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن هذا الإسلام نعمة تامة ودين كامل، وبهذا لا يمكن أن يزاد عليه ولا أن ينقص منه. فحديث عائشة هنا لفظ الصحيحين يفيدنا شيء، ولفظ مسلم يفيدنا أمرا آخر فيه زيادة علم. يفيدنا حديث عائشة بأن المحدث إحداثه مردود، لكن قد يأتي إنسان يقول يا أخي أنا لم أحدث شيء، أنا اتبعت شيئا موجودا، يقال الحكم عليك برواية من؟ برواية مسلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل أي عمل مخالف للإسلام إن كان من المحدث أو من المحدث له. واضح؟ والجمع ما بين الروايتين يحصل به كمال العلم في هذه المسألة. واضح يا إخوة؟ طيب، إذن هنا كلام الشيخ يؤيد الذي مر بأنه يقصد البدع والشبهات، وأنه لا بد أن يدخل في الإسلام، وأن يدخل في الإسلام الكامل، لا كما يقول بعض الناس يقولون، وهذا يقولها بعض الـ يعني سمعت حتى بعض الـ يعني الـ الشرقيين، تسمعوا؟ نعم. بعض الشرقيين يقول أنا راضي بالبدروم، يعني أنا في دين الإسلام راضي بأقل الدرجة، البدروم هي الغرفة اللي يكون في التحت، واضح؟ يعني غرفة واحدة وتحت لا قيمة لها، يعني أنا راضي بأقل درجات الجنة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، وابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى في صيد الخاطر، إلى أن هذا الكلام من أخطر ما يكون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال إن سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة، أي يرفعه. لأن العبد الذي يسأل الله أقل الدرجات أولا فيه سوء ظن بالله، ثانيا فيه سوء فيه ضعف همة، ثالثا قد تسأل أقل الدرجات ولا تنالها فتسقط في النار. أما من سأل المعالي فهو حري بأن يوفقه الله إلى نيل المعالي، ولو أنه نال أقل من ذلك فيبقى في المعالي والعلالي. لكن الذي يطلب أقل الدرجات ما عظم الله حق التعظيم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم اغفر لي إن شئت، بل لا بد أن تعزم في مسألتك لله، فإنك تطلب عظيما كريما حليما لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويعطي سبحانه وتعالى، بل لو أدخل الجميع الجنة وأعطى كلا مسألته ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كما في مسلم حديث أبي ذر حديث قدسي معروف. واضح يا إخوة؟ إذن الذي يقول أنا راضي بالإسلام العادي هذا من أعظم يكون. والشبهة الأخرى الذين يقولون نحن يا أخي ما تعلمنيش لأنك إن علمتني فإني أضطر إلى التطبيق فسأبقى جاهلا. هذه تسمعوا هذه الكلمة دائما ولا لا؟ إيش يقولك خليني جاهل أحسن صح ولا خليني هكذا؟ إيه خليني هكذا. هذا من أسوأ ما يكون. ليش؟ لأن العلماء قالوا من كفر الإعراض الإعراض عن تعلم العلم والعمل به. والله جل وعلا يعذر يوم القيامة الذي لم تتيسر له سبل العلم لكن الذي وقف على العلم ورفضه هذا لا يعذر. والدليل آية الأنبياء قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم إيه فهم معرضون أي معرضون عن تعلم العلم وعن تعلم الحق فهذا لا يعذر. إذن الذي يريد الإسلام لا بد أن يطلب الإسلام الكامل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو قصرت في عملك. فإن السنة يا إخواني ترفع وربما ترى أثر ذلك مع الأيام. ولو قصر الإنسان في عبادته كمال معرفتك بالله حري به أن يردك إلى دينه ردا جميلا. أما الذي يكون متزعزع اليقين ضعيف الهمة متذبذب الدين فهذا يخشى عليه في الدنيا قبل الآخرة والأعمال بالخواتيم. نسأل الله تعالى أن يختم لنا بالخير. واضح؟ طيب اقرأ. البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم وهذا دلالته واضحة أن الذي يأبى دخول الإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مصيره الجنة ولا النار؟ نعم. النار. إذن لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ابن القيم في النونية يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني كن في أمورك كلها كن في أمورك كلها لا يقول يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع نصيحة مشفق معواني كن في أمورك كلها الحاصل يقول بعدها يقول اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. هذا الشاهد يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن أي عن القرآن والسنة. ولهذا يا إخوة إذا درستم في أصول الفقه ستدرسون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي شامة رحمه الله تعالى المقدسي كتاب اسمه أظن السول في حكم أفعال الرسول أو كلمة نحوها بيّن فيه رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الخاصة به يقتدى به. كيف ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خاصا به أمر في المباحات هذا لا يتبع. مثال النكاح فوق الأربع واضح؟ هذا لا يقتدى به في النبي صلى الله عليه وسلم. زواج الهبة عنده وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذه أمور خاصة به. طيب لكن الأمور التي أوجبها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به وحرمها وهي خاصة به يجوز للأمة أن تقتدي به في الواجب استحبابا وفي المحرم كراهة. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه قيام الليل ولا؟ إذن هنا هو هذا خاص به لكن نحن يستحب في حقنا القيام دائما ولا؟ يستحب. إذن العلماء قالوا إذا كان الأمر مما أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به يحسن الاقتداء به في ذلك استحبابا لا وجوبا. الوجوب إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الزكاة ولا؟ طيب لأنها أوسخ الناس كما في صحيح مسلم. طيب لو أن مسلما تنزه عن أخذ الزكوات هل يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أم لا؟ نعم نعم. إذن لاحظتم الأمر؟ إذن العلماء يعني حتى في الأمور التي لا يظهر فيها قصد القربة وتبدو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا أو تبدو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا العلماء وجدوا تخريجا لماذا؟ للاقتداء به. وهذا استطراد لكن يفيد. مثال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، هل أكل الضب؟ لا. لا. طيب لماذا الصحابة ذكروا ذلك حتى يبينوا ماذا؟ أنه أكل على مائدته ولكنه لم يأكل. ولكنه لم يأكل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولا لا؟ إذن في كل ما يحكي الصحابة تجد شيء لابد تقتدي به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضع على مائدته كذا فكان الصحابة يأكلون الضب ويخلطونه بكذا، نسيت شيء من ما كانوا يأكلونه. بعض العلماء استشكل قال هذا الحديث ماذا يمكن أن نستنبط منه؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الضب عرفناه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يؤكل معه الضب عرفناه. قال بعض أهل العلم هذا يؤخذ منه جواز خلط الطعام، أنك تأخذ الحم وتخلط معه شيء آخر في أكلة واحدة جائز. ليش؟ فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. نحن لا نقول أن هذا السنة، لا، لكن أقل ما يقال أنه لا يمكن أن يضر، لأنه لو كان يضر لما فعله ولما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا؟ إذن هذا ماذا يعطيكم؟ يعطيكم أن ما من شيء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه قدوة عظيمة. ولهذا تجد أن حركة الإخوان المسلمين لهم عناية كبيرة بالسيرة، لأنهم تفطنوا إلى أن السيرة عاطفية تقرب قلوب الناس، وأن السيرة يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ينتقون منها المواقف التي يرونها هم تؤيد حركتهم. وفي الحقيقة المخلص إذا درس السيرة يجد إلا تقرير منهج أهل السنة، واضح؟ ولهذا تراهم يمرون بسرعة على ما وقع من فقه في مكة وبمباشرة يتكلمون على بناء الدولة، لأن هذا الذي يعنيهم، لأنهم دخلوا في بعض الدين لم يدخلوا في كل الدين، واضح يا إخوة؟ لكن العالم المخلص هو الذي يأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته من كل جوانبها. استطراد لكنه مهم حتى يبين لك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كل الدين لا يترك منه شيء، وهذا هو الكمال. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، ومن كل مخالفة لما جاءت به المرسلون. نعم. إذن هذا الحديث في الصحيح وفي البخاري: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم أو بغير حق ليهريق أو ليوريق دمه. طيب الشاهد من الحديث هو مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، أي أنك يعني إذا دخلت في الإسلام لا بد أن تدخل في الدين كما هو، وأن تبتعد عن كل ما يخالف الدين، فكل ما يخالف الدين هو من جثي ومن سنن الجاهلية. وهذا كلام شيخ الإسلام. قال: قوله سنة الجاهلية أو سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. المطلقة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقيدة هي الجاهلية التي تكون في شخص دون شخص، وفي مكان دون في مكان، وزمان دون زمان. ولهذا غلظ العلماء وغلطوا من قال نحن في جاهلية القرن العشرين كما قالها بعض الحركيين والمفكرين. إذن جاهلية القرن العشرين هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق، وأن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، وقد مر معنا ذكر الأبدال في الوسطية. إذن يقال أنك تصدق إذا قلت مثلا جاهلية في مدينة كذا في تونس، أو جاهلية في البلد الفلاني، أو جاهلية في البلد الفلاني في السنة الفلانية أو في الشخص الفلاني. نعم، أن تكون في شخص دون شخص وفي مكان دون مكان، أما أن تنسب جاهلية إلى زمان مطلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا غلط. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفت الجاهلية المطلقة وما بقيت إلا جاهلية مقيدة. الشاهد من هذا أن الإسلام حق وأن سنن الإسلام حق، كل ما يخالف سنن الإسلام فإنه من سنن الجاهلية. فمن أراد السلام التامة فعليه أن يدخل في الإسلام الكامل الذي هو سنن هدى، ومن حاد عنه يمنة ويسرة فإنه سيقع لا محالة في سنن الجاهلية، والناس في هذا بين مقل ومستكثر. واضح؟ نعم. اقرأ. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. عن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول فذكره. نعم، إذن هنا الأثر هذا عن حذيفة رضي الله عنه وقد ذكره قبل بن وضاح جماعة، فالأولى نسبته إليهم. قال: يا معشر القراء، والقراء هنا القراء في عرف السلف هل هم الذين يقرؤون القرآن فقط؟ لا. القراء في عهد السلف هم العلماء العاملون، ولهذا ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تفسير العزيز الحميد قال: وإطلاق القراء على من يقرأ فقط بدعة محدثة وقعت في القرون المتأخرة. انتهى كلامه. واضح؟ إذن هذم القراء الذين نراهم الآن، يعني لا يعرف إلا فقط قراءة القرآن، يردده ترديدا جيدا في صلاة التراويح، ولا يفقه حتى تفسير سورة الفاتحة، ولا يفقه شيئا من القرآن، ولا يفقه توحيد الله جل وعلا، هذا ليس من القراء على عرف السلف، بل هو من القراء على العرف المحدث هذا. واضح؟ هذو ليسوا قراء، هذو أهل هراء، لأنهم قرأوا قرآنا لم يفقهوه، وهذا من أعظم الغبن. ولا أن تعيش وتموت وأنت تحفظ بعض الصور لكنك تحكمها وموقنا بالتوحيد والسنة، أعظم من تحفظ كل القرآن ثم تأتي وتقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. واضح؟ إذن القراء ماذا قال حذيفة؟ قال: استقيموا، أي على السبيل والسنة، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. وهذا الشاهد، أن الذي يسبق، أن الذي يتمسك بالإسلام والسنة ماذا؟ سيسبق سبقا بعيدا في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا قال: فاستبقوا الخيرات. قال ابن سعدي قال: فمن سبق إلى الدنيا في الخير إلى الخيرات سابق يوم القيامة إلى الجنات. انتهى. قال: فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذا كلام مجاهد. السبل هي البدع والشبهات، أي طريق يمين وشمال يضيع عليك الوقت وربما تهلك دون الوصول إلى الطريق. أقصر طريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ابن القيم قال: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. هذا هو الطريق. ثم ذكر عن ابن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف ويقول هذا. نعم. نعم اقرأ. وقال أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقول عام أخصر من عام، ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم. نعم، إذن الشاهد هنا أن الأزمان للأسف تسوء، وهذا أمر عادي، لأن كلما ابتعد الإنسان عن منبع الوحي ونور النبوة كلما ضعف الإيمان في الناس، ويبقى ذلك في الأفراد والجماعات على كل زمان بحسبه، فإن الخير في هذه الأمة لا ينقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إذن قال: لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ليست الأمور دنيوية، بل الأمور متعلقة بالدين. قال لكن ذهاب علمائكم وخياركم، لأن العلماء إذا ذهبوا جاء الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فينهدم الإسلام ويثلم، أي يختش، وتكون فيه ثلمة، أي شرخ و يعني ثغرة كبيرة تقع من جهة قياس الأمور بالآراء وترك الوحيين. فإن الدين مبني على النقل لا بالأوهام وحدس العقل كما يقول حافظ حكمي. ولهذا ابن القيم رحمه الله في أبيات له في النونية يقول والله لو جئتم بقال الله أو قال الرسول كعرف ذي الإيمان، يعني لو أتيتم بالكتاب والسنة استمعنا لكم، كنا لكم شاويش تعظيم وإجلال كشاويش لذي السلطان، لكن هجرتم ذا وجئتم بدعة وأردتم التعظيم بالبهتان. وصدق رحمه الله تعالى، فإن الدين مبني على قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتخريص ولا بالأوهام. إذن واضح دلالة هذا الأثر على ضرورة اتباع السنة، وأن الإسلام الكامل هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وعلى حسب انحراف العبد يكون نصيبه يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.